ضرب له مثلا من واقع الحياة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هنا الكفار بقى، الكفار وردت في الزرع في الآية وفي آية ثانية في قوله حينما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خلاص. طيب سيماهم في وجوههم من أثر السجود دي كلها قيم، ما جابش حاجة من ناحية الدنيا. ذلك مثلهم في التوراة، ولكن مثلهم في الإنجيل رهبانية ومش عارف بعيد عن الكلام ده، ومثلهم في الإنجيل كزرع جاب الماديات اللي ناقصة في المسيحية، بقى اللي ناقص في اليهودية ايه؟ القيم، إنما المادية واخدة حظها. خلاص. ولكن في المسيحية اللي ظاهر فيها الايه؟ الرهبانية ومش عارف ايه. فجاب في المثل الأولاني اليهود قال انه هتيجي أمة محمد فيها الاثنين، فيها القيم اللي هي ايه بقى اللي هي قال عليها دي اللي سيماهم في وجوههم وإلى آخره. وجاب في المسيحية ومثلهم في الإنجيل جاب حاجة مادية كزرع أخرج شطأه فآزره فقواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ الكفار. يبقى الكفار هناك اللي هم مين؟ المخالفين لمنهج الله. هنا بقى الكفار أعجب الكفار نباته. طب هناك أعجب الكفار هناك عشان يغيظهم. طب وهنا أعجب الكفار، قال لك ده الكفار هنا المراد بهم الزراع. طب ما تقول ليه ما أعجب الناس اللي مفتونين باللهو واللعب والزينة والتفاخر ثم يهيج وتسهل لهم الدنيا وبعدين ايه تنتهي على لا شيء؟ يبقى الكفار انها تنفع كده وتنفع ايه وتنفع كده. وفي الآخرة عذاب شديد لمين؟ للي تغر بقى الحياة الدنيا بايه؟ بلهوه ولعبه وزينته والتفاخر والتكاثر ولا التفش ربنا غرته الحياة الدنيا. طيب ومغفرة من الله ورضوان لمين؟ للي ما غرتوش الحكاية دي وظل في منهج ايه؟ منهج ربهم. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فيه الغرور وفيه الغرور. الغرور هو الشيطان الذي يغر او المال الذي يفتن، كل حاجة تغر الواحد اسمها غرور. انما الغرور هي العملية نفسها بتاعت ايه؟ التفاخر ومش عارف. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كأنه جاب الحياة اللي بتغر دي والله والسلطان ومش عارف ايه والمال، قال سيبوه دي بقى وروح سابقوا إلى ايه؟ إلى مغفرة من ربكم. المغفرة غاية، زي ما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، سابقوا إلى مغفرة، تبقى المغفرة هي الغاية. طب الغاية دي بتيجي ازاي لما نسابق ليه؟ سابق لها بالأعمال الصالحة بقى. يبقى سابقوا إلى مغفرة أي إلى وسائل المغفرة، ووسائل المغفرة هي الإيه؟ هي الطاعة والانقياد لأوامر الإيه؟ الحق. وسارعوا تفيد إن فيه إيه؟ كلمة فعالة دي تفيد المشاركة، زي ما تقول إيه؟ شارك فلان فلان، يبقى عايز اثنين، مشارك ومشارك، كل واحد منهم مشارك ومشارك. سابقة يبقى فيه حاجتين اثنين، ده بيسابق ده وده بيسابق ده، مين اللي يفوز؟ يبقى سارع دي سارع، بس هناك سارعوا الى المغفرة دي للايه؟ للغاية. في آية تانية يسارعون في الخيرات مش الى، ام قال لك لان الى دي بالغاية انما الخيرات اللي هيعملها هي اللي. طب ما قالش سارعوا الى الخيرات ليه؟ لان الخيرات هي وسيلة الى الغاية، الخيرات هي الوسيلة الى الغاية، بس جعل فيها مجالات للطموح الإيماني. لأن ما يسارع إلى الغاية يبقى لما يوصل للغاية لك لما توصل للغاية سارع فيها، يعني برضو أكن مراتب الخير بتتفاوت، فخذ لك كل ما تيجي إلى خير خذ خير أكثر، خذ خير أكثر، يبقى بتسارع مش إلى، بتسارع فيها نفسها، فهي كلها إيه؟ كلها إيه؟ كلها خير. مصداق هذا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الحسد مباح في حاجتين اثنين، لا حسد إلا في سنتين اثنين. إن كنت عايز تحسد واحد على نعمة نفسه في حاجتين اثنين. رجل آتاه الله مالا

زي ما قال. هل كان بيده بيمسك قلم للولد وهو بيكتب ويخليه يكتب الصواب اللي ياخد عليه الدرجه؟ انما علم من سابقته فيه واستناطه له ومذاكرته ان هو ده اللي قال. لكن يمكن علمه يخطئ. ليه؟ لانه يمكن ساعه الاجابه يجي له دوار يتلخبط ما يعرفش يكتب، ويمكن اللي قال عليه ده هيسقط ولا يمكن شيء ينجح. يمكن واحد يجي كده يقول له ده انا عرفت الاسئله تعالى، ويديله الاسئله والجواب ومش عارف ايه وراح يكتب. قال لك ده خلل في علمي بقى، انما الله لا خلل في علمه. ولذلك احنا قلنا الكلمه دي امتى؟ زمان انتوا تفيدكم نتعرضنا الى قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ليه يا رب؟ سيصلى نارا ذات. طب ما هو في ناس كانوا زيه واسلم، مع عمر اسلم، مع خالد بن الوليد اسلم، مع عمرو بن العاص اسلم، مع كريم بن ابي جهل اسلم. اما كان يغيب عنك ان يمكن يسلم زيهم؟ ام قال لك لا ده انا اصلا مش قابل من عندي، ده الكلام نازل عليا من ربنا. وما دام قال كده يبقى عارف انه سيختار هذا، مش فرض عليه. يبقى اذا القدر حكم بواقع باب القدر الذي يفرض، ولكن بالعلم الذي يسبق. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نخلق له، لا السماء ولا الأرض ولا الناس، بنكتب كل حاجة. طيب إزاي بقى في الأرض؟ يعني ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال لك كقحط يجي مثلا، زلزال، حريق، غرق، طيارة تقع، باخرة تغرق، كل دي ما في الأرض. طب وفي أنفسكم؟ يجي يمرض، يفقد أهله، يفقد ماله، يفقد الله، كل دي في أنفسكم. يا في الأرض شيء وفي ليه؟ في الأرض عامة لكل الناس. طب وبعدين؟ وفي الثاني خاصة به، لأن الذنوب إما واحد يعملها والباقي ما بيعملهاش، ثم يجي المصيبة خاصة به. وإن كانت الناس حتى تتواتر على المصيبة بقت عامة كده خلاص، يقوم يجي لهم كلهم إيه؟ يجي لهم المصيبة في الأرض، القحط يجي، مش عارف إيه غير والله. طب تعالى بقى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في آية ثانية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده ربنا سيطلب فرغة في حاجات كتير، ده لو قدر ما ترك على ظهرها زي ما قلنا من دابة، إنما ربنا بيفوت لنا حاجات ويعمل لنا مواسم، لأنه عايز يشفع وعايز يرحم يوم المواسم، من الجمعة للجمعة موسم، الصلاة للصلاة موسم، رمضان موسم، الله كل دي يعمل لها ايه مواسم، بيدل على انه ايه؟ الله يريد ان يغفر لعباده، يوم يعمل لهم مناسبه تشد، ويعمل لهم توبه عشان الاسكه تيجي تمسح. الله، يبقى اذا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، مش بيأخذنا على كل حاجه. ولو يؤاخذ الله الناس، الايه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ايه؟ من دابة. طب وعلى ليه من دابة؟ أم قال لك ولا الحديث الثاني بهن، لولا أطفال الرضع ما عملوش حاجة لسه ولا وصلوش التكليف، ومشايخ ركع، وبهائم ترتع، لصب عليكم العذاب صبا. يعني إحنا مرحومين بالضعفاء منا، مرحومين بالضعيف اللي هو ايه؟ الطفل اللي بيرضع، والشيخ اللي ما عندوش مشان اي حاجه، والبهائم اللي بيرضع مرحومين. ولذلك يقول هذا بضعفائكم ترزقون. هناك الايه الثانيه يقول ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الله، مش الفساد ده، مش بما كسبت ايدي الناس. مثلا زي احنا بنقول دلوقتي، احنا مثلا نقول لك الوقت تلوث البيئة، تلوث البيئة أول تلوث في المية، يعني الماء تلوث كده من نفسه، ولا مش احنا اللي عملنا ورمينا القذرات ومنينا الفضلات بتاعت المية ورمينا كل حاجة ورمينا الجيف، مش احنا اللي عملنا كده؟ نيجي باس البيئة. طب وفي الهواء؟ طب ما احنا اللي عملنا كده برضو. تلتفت تلاقي السيارة من دول بيثير معادن وسايبينها تمشي، مع ان كان المفروض ان بمجرد ما يظهر العدم ده لازم يحبسوا مصيبه سياره ويشوف مش عارف ايه، انما احنا غشين وجاملنا

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، لأن الأرض والكون مخلوق على الصلاح. فامتد إيدك له يتحسن، يتسيبه إيه ما تفسدش الصالح.